في الكفة التي يزنون بها لمن يبيعونهم، أو يضعون يعني موازين أقل من الموازين المتعارف عليها يرشون. فقال وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس النقص، يعني لا تنقصوا الناس أشياءهم بهذه الصور الماضية، أو كذلك البخس في الثوم، فأمر يساوي 10 فيسومه بواحد ليكسر وينقص من سلعة الآخر، فقد يضطر صاحب السلعة أن يبيعها بأقل من ثمنها أو من ثمن مثيلاتها في السوق. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عثى بمعنى سار بالإفساد، يعني لا تفسدوا في الأرض، لا تعثوا، لا تسعوا في الأرض بالفساد حال كونكم مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. ختم هنا بتقوى الله تبارك وتعالى. واتقوا الذي خلقكم، وهو الله سبحانه وتعالى خلقكم، أنشأكم من العدم وقدر مقادير خلقكم على هذا النحو. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، الجبلة الخلق، يعني خلقكم وخلق الخلق الأول، كل الخلق الأول من آبائكم وأجدادكم إلى يعني بداية الخلق. الله تبارك وتعالى خالقه، لم يخلق شيئا من الخلق غيره سبحانه وتعالى. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. وهنا يعني دعوتهم إلى تقوى الله الذي خلقهم، يكون هذا يعني أرضع في لهم في مخافة الرب تبارك وتعالى، أن ربك هذا الذي اتقيه هو الذي خلقك هو الذي أوجدك، إذن خفه سبحانه وتعالى. انظر دعوة كريمة كلها دعوة إلى يعني السعادة في الدنيا والآخرة، دعوة إلى الرجوع إلى الرب الإله سبحانه وتعالى الذي خلقهم، دعوة إلى الاستقامة، نهي عن الظلم. ماذا في هذا من الشر أو من الباطل أو مما يعني لا يليق أو مما يخالف العقل والمنطق؟ ولكن انظر رد هؤلاء المجرمين كأسلافهم السابقين، نفس الأمر، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قالوا مجيبين له على دعوته هذه: إنما أنت من المسحرين. إنما للحصر، يعني ما أنت إلا هذا، إنما أنت يعني أيها الرسول يعني يا شعيب من المسحرين، سحرت مرة بعد مرة، يعني أنك مسحور، والمسحور مغلوب على عقله، يتكلم ويهذي بما لا يدري، فهذا الذي غلبه السحر فإنه إنسان مغلوب على عقله، وأن هذا الذي تقوله إنما هو نسب هذا إلى أنه من هذيان وترهات المسحور. قالوا إنما أنت من المسحرين واحد. ثم أمر آخر دفعوا به الرسالة، قالوا وما أنت إلا بشر مثلنا، ما أنت إلا يعني لماذا تفضل علينا وتقول أنا رسول الله دونكم، وما أنت إلا بشر مثلنا، فكيف تكون أنت المرسل ونحن لم تأتنا رسالة ولم نرسل، وكيف تفضل علينا؟ فأيضا طعنوا في اختيار الله تبارك وتعالى وطعنوا في سنة الله تبارك وتعالى. ما الأمر؟ ماذا أن يختار الله تبارك وتعالى رسول من القوم يعرفون نسبه ويعرفون موقعه منهم ويختبرون صدقه من كذبه ليبلغهم رسالة الرب تبارك وتعالى؟ قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. ظن الحكم على هذا الأمر العظيم بمجرد الظن، وإن ظنك وظن حسبان لمن الكاذبين، فاتهموه إلى الكذب. مرة يقولوا أنت مسحر وكلامك هذا غير هذي، ومرة ينسبون الكذب، والكذب لا يتأتى إلا من عقل يحبكه، كذبها تحتاج إلى إنسان عاقل يعني يؤلف هذا الكذب، فمرة سلبوا منه العقل، ومرة أثبتوا له العقل لكن مع الكذب والخداع، ومرة طعنوا في اختياره، فاختيار رب تبارك وتعالى ولما يختاره، ثم طعنوا كذلك في سنة الله تبارك وتعالى في أن يختار من البشر رسول يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بلغ التبجح بعد ذلك أعلاه، فقالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. سبحان الله، يعني بدلا من أن يعني يجعل الأمر على الأقل مدام هي المسألة شك وظن، فليكن للاحتمال الآخر جانب من الرجحان، خلوه له جانب، وأنه ربما أن يكون صادق، فإذا كان صادق يعني يصبكم بعض الذي يعدكم، الذي يعدكم به هذا من العذاب سيصيبكم، لكنهم لم يجعلوا للاحتمال الآخر مجالا بتاتا، يعني احتمال أن يكون هذا الرسول صادقا هذا لم يجعلوا له يعني مكانا عندهم، بل جزموا كل الجزم بأن هذا الذي يقوله رسولهم إنما هو كذب، أو جعلوا خلاص حتى لو كان صدق فلن نخبره، كما هي مقالة من أتى بعدهم من كفار يعني قريش الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني إن كان هذا هو الحق وهو من عندك فإننا لا نريده، عجل لنا بالحساب، لأن هذا من عندهم خلاص رفض لهذا الأمر وبغض له وكره له وتفضيل أن يكون الهلاك ولا يكون اتباعهم لهذا الأمر، إما هذا من البغض وإما من القطع بأن هذا كذب محض وأنه لن يكون بتاتا وليس هذا له مجال ولا عشر معشار يعني نسبة 1% 1% لأن يكون هذا صدق. لذلك قال رسولهم فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. السقوط يكون من أعلى. كسف، الكسف هو يعني طبقة، جزء من السماء، كسف منها ساقط يعني طبقة من السماء تسقط علينا إن كنت من الصادقين، أي عذاب على هذا النحو فيهلكنا. وإن كنت صادقا فيما تقول تحدي، وقد كان الله تبارك وتعالى لا بد أن يعاقب هؤلاء المجرمين، وكذلك بمثل ما اقترحوا، مثل ما اقترحه هؤلاء المجرمون. قال الرسول شعيب عليه السلام وهو يعني كأنه مغلوب على أمره، ويرى يعني عناد هؤلاء المكذبين، ويعلم من صدق نفسه وصدق دعوته، ويعلم من أمر ربه سبحانه وتعالى بيده، ولكن طبعا الرسول ليس بيده أن يأتي بالعذاب، فقال لهم مسلم من الأمر الله تبارك وتعالى، قال ربي أعلم بما تعملون، ربي الذي أرسلني سبحانه وتعالى هو أعلم بما تعملون. كل الأعمال التي تعملون هذا من الإفك والكذب، تعمل الشرك به سبحانه وتعالى، ما نهاهم هذا، ما نهاهم رسولهم عنه من تطفيف الكيل والميزان وبخت الناس أشياءهم والعثو والعتو في الأرض والذهاب بها بالفساد، قال لهم ديت ربي أعلم ما تعملون، وبالتالي العقاب ليس عندي، إنما هو عند ربي سبحانه وتعالى. قال ربي أعلم بما تعملون، جواب مختصر وفيه الرد على كل الذي أفكوا، يعني عملكم الذي تعملونه وتهديدكم على هذا النحو وتبجحكم ويعني عنادكم للرب تبارك وتعالى، الله أعلم. قال ربي أعلم بما تعملون، قال جل وعلا فكذبوا، هذا تكذيب للرسول. والمطلوب أو المقرر في النهاية أنه إذا كذب هؤلاء المكذبون أتاهم العذاب، العذاب لا يأتي إلا بعد التكذيب. قال جل وعلا فكذبوا، حصل الأمر فأخذهم العذاب. ما دام حصل التكذيب للرسول لا بد أن ينتقم الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا فأخذهم، فعدل التعقيب على طول، عذاب يوم الظلة. سمى الله تبارك وتعالى بالعذاب الذي أخذ هذا يوم الظلة، ظلة أتتهم وظنوها أن هذه الظلة سحابة ربما تظلهم وتمطرهم، مكثوا تحتها اجتمعوا لها فغمتتهم ويعني أهلكتهم في مكانهم. قال جل وعلا في بيان هذا العذاب، قال إنه كان عذاب يوم عظيم، فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. والأخذ هنا الإهلاك، يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى بهذا العذاب الذي أظلهم وغمتهم حتى قضوا على هذا النحو عياذا بالله. قال جل وعلا إن في ذلك لآية، إن في ذلك، هذا الذي قصه الله تبارك وتعالى من خبر هؤلاء القوم، لآية، آية عظيمة على أن الله تبارك وتعالى يرسل رسالاته إلى الناس، وأن أكثر الناس لا يؤمنون والقلة يؤمنوا، وأن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين ويهلك الظالمين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكذلك إن في ذلك لآية لمن يأتي بعدهم، يعني من يأتي بعد كل قوم أهلكهم الله تبارك وتعالى في إهلاك هؤلاء آية لهم أن هذا مصير، فآية يعلموا أن هذا هو فعل الله تبارك وتعالى وسنة الله في المكذبين، لكن الذين يأتوا بعد هؤلاء لا يؤمنون. فإهلاك الله تبارك وتعالى لقوم نوح كان آية لمن يأتي بعدهم، لكن لم يستفد الذين جاءوا بعدهم من هذه الأشياء. وهلاك عاد آية لمن يأتي بعدهم كذلك، ولكن ما استفاد من بعدهم شيئا. وكذلك إهلاك ثمود وإهلاك قرى لوط، كل هذه آيات، ولكن الذين يأتوا من بعد هؤلاء لا يستفيدون بهذه الآية الواضحة. ثم بعد يعني أن قص الله تبارك وتعالى هذه يعني الحلقات المتتابعة من حلقات الرسالات أتى الخطاب بعد ذلك، وجه الخطاب إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة الأخيرة من حلقات الرسالات وأعظم هذه الحلقات وأعلاها وأشرفها، قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين. إنه القرآن هذا تنزيل منزل، رب العالمين خالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، ربهم الله خالق كل شيء، العالمون جمع عالم، والعالم كل نوع من الخلق أو كل جنس من الخلق يشترك في صفات واحدة، فالملائكة عالم والإنس عالم والجن عالم والسماوات عالم، البحار عالم، طيور عالم، أمم هذه وعوالم، هذه العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى، الله ربها كله، ليس هناك عالم من هذه العوالم إلا والله خالقه سبحانه وتعالى وهو مسيره، فالله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل عليك هذا القرآن يا محمد. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح الأمين جبريل عليه السلام، وسماه الله تبارك وتعالى بالروح لأنه ينزل بالروح، الروح حياة، وهذا جبريل ينزل بالحياة الحقيقية، حياة القلوب، الحياة بالدين، كما سمى الله تبارك وتعالى القرآن روح، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجبريل هو روح الله، روح الله من نسبة، ليس الصفة إلى الذات، وإنما من نسبة الخلق إلى الخالق، فهو مخلوق ومنسوب إلى خالقه. فجبريل عبد الله وروحه ورسوله، رسول الله تبارك وتعالى إلى يعني الرسل، كما قال تبارك وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فأرسلنا إليها روحنا إلى مريم عليه السلام، روحنا جبريل فتمثل أي جبريل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. فهو رسول الله وهو روح الله جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين المؤتمن، أمين في صفاته، ائتمنه الله تبارك وتعالى على وحيه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه، ويسير حيث أمره الله تبارك وتعالى أن يسير. فالنازل بهذا الكتاب من الله على رسوله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الروح الأمين جبريل، الذي يسمع هذا الكلام من الرب ثم يوصله يقرأه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قلبه، يقرأه من أذنه إلى قلب النبي فيطبع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك مباشرة، وذلك أنه يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيصل القلب ويعقله القلب، وقد قال له الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن علينا جمعه يعني جمع هذا القرآن في قلبك، وقرآنه لتقرأه بعد ذلك، ثم إن علينا بيانه أن نبينه لك، تفسيره وشرحه أيضا من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان جبريل هو معلم النبي صلوات الله وسلامه عليه من قبل الرب تبارك وتعالى. نزل به الروح الأمين على قلبك، فكان نزل شفاها، يعني جبريل يقرأه فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع في قلبه، يعني لم ينزله صحائف من الله تبارك وتعالى مكتوبة أو كتبه جبريل وأعطاه للنبي كتابا يقرأه، لا، وإنما يأتيه الوحي، كما في حديث أم عائشة: كيف يأتيك الوحي ورسول الله؟ قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيخصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. فهذه صور أتيان الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأ جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بصوت قوي، لكن لا يسمعه من حول النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه النبي وحده صلى الله عليه وسلم، يسمع الوحي، يقول مثل صلصلة الجرس، وصلصلة الجرس صوت مرتفع، دق الجرس من أقوى الأصوات. فيفصم عني يعني إذا انتهى الوحي وقد وعيت ما قال خلاص أعي ما قال يعني خلاص قد حفظه النبي في قلبه. وأحيانا يتمثل له يعني جبريل رجلا ويأتي بصورة رجل فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يراه كذلك من بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها النبي يوما هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه يعني وعليك عليه السلام يا رسول الله. وأحيانا كان بعض الصحابة أو الصحابة يروي جبريل في صورة الرجل كما جاء في الحديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل، قال صدقت. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، سأله ويقول لنا صدق في هذا علما السائل إنما هو مستفهم. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاورون في البنيان، قال ثم انطلق يعني هذا الرجل فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل، قلت الله ورسوله أعلم، قال فهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صورة رجل وجاء سائل على هذا النحو بصورة جميلة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يقول عمر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، مدينة معروفة لأهلها. فهذا جبريل عليه السلام هذه صورة كذلك من صور مجيئه ورؤية الصحابة له. فقال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين، روح الله تبارك وتعالى جبريل الأمين المؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى على قلبك يقرأ القرآن فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في قلب النبي لتكون من المنذرين، ليكون النبي من المنذرين. أعظم مهمة من مهمات الرسول، الرسول نذير إلى البشر أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فالله تبارك وتعالى أرسله بالنذارة إلى كل الخلق، كل الناس الذين على الأرض من الإنس والجن كذلك ورسولهم صلوات الله والسلام عليه، فهو رسول الله منذ وقته وإلى قيام الساعة إلى الإنس والجن لينذرهم ويخوفهم عقوبة الرب تبارك وتعالى إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب، كما قال جل وعلا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فكل من يكفر بهذه الرسالة فهذا النار قد وعده الله تبارك وتعالى النار، ومن يكفر به من هذا القرآن من الأحزاب من كل الجماعات التي أرسل إليها النبي فالنار موعده. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمل. فهذا الذكر من أعرض عن كل من يعرض عنه فهذا يحمل وزره يوم القيامة ويبقى تحت هذا الوزر خالدين فيه. وكذلك قال تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني لينذر هذا النبي بأسا شديدا من لدنه، وينذر الله تبارك وتعالى العباد بأس شديد من لدنه بهذا القرآن والبأس الشديد في الدنيا والآخرة. وقال أيضا سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني ليكون هذا القرآن للعالمين نذيرا منذر العالمين كلهم. فهنا قال تبارك وتعالى لرسوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين أي المخوفين من العذاب العظيم والنقمة الكبرى التي يعني ستحل بالمكذبين. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين نفعتهم هذه النذارة، وأن يرزقنا الاستجابة لأمره والسير على طريقه. قلوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.